لا كويس. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه ومن اقتدى بهدى. ثم أما بعد، اليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل الكلام الذي بدأناه في الأسبوع الماضي على شرحنا لمعارج القبول، وهذا الكتاب من كتب العقيدة النافعة، الذي من كتب النافعة التي تكلمت عن نوعية التوحيد أو ثلاثة أنواع من التوحيد بكمالها، فأحاطت بها إحاطة لا بأس بها. وكنا تكلمنا في المرة السابقة عن صفات الله عز وجل، وذكرنا الشيخ بينبه على الرجال الذين يصلون أمام مدخل النساء، المدخل الذي يؤدي إلى النساء لا تصلوا عنده. فذكرنا أن صفات الله عز وجل وأسمائه أزلية اختارها لنفسه دون توقف على فعل من الأفعال، يعني لا نقول أن الله خلق فعلى هذا الأساس استفاد اسم الخالق أو رزق فأصبح رازقا، بل العكس هو الصحيح، وهو أن الله تعالى اختار نفسه اسم الخالق فعلى هذا الأساس خلق الخلق، واختار لنفسه اسم الرازق فعلى هذا الأساس رزق الناس، وهكذا. فليس بالفعل يستفيد الاسم، وإنما بالاسم ينبني الفعل أو ينشأ الفعل وينتج الفعل. وتكلمنا عن أسماء الله عز وجل، وقلنا أن الكون كله موزون بهذه الأسماء محكوم بها. يعني إيه؟ يعني لا تجد صغيرة ولا كبيرة في الكون تحدث إلا وهي نتيجة وأثر لاسم من أسماء الله. فإذا أحيا إنسان فهو أثر لاسمه المحيي، إذا مات إنسان أثر لاسمه المميت، إذا رزق إنسان أثر لاسمه إيه؟ الرزق، وهكذا. فلا تجد في الكون صغيرة ولا كبيرة ولا حركة ولا سكنة إلا هي معبرة عن أثر من آثار أسماء الله أو صفاته. فالكون موزون بهذه الأسماء والصفات، كذلك الكون محكوم بهذه الأسماء والصفات. يعني لا يقع في الكون شيء إلا بناء على هذا الاسم أو الصفة، بناء على أسماء الله أو صفاته، فهي حاكمة على الكون حتى في يوم القيامة. وقلنا أن هذا يحل لك إشكال، يحل لك إشكالا، وهو لماذا أمر الله بالطاعة والإيمان ومع ذلك خلق العصاة وخلق الكفار، أو أرسل إليهم إبليس يؤزهم إلى الكفر أزا؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تدفعهم للكفر دفعا. فلماذا فعل ذلك؟ حله في أن الله اختار لنفسه اسم الحكم العدل، فلابد أن يحكم ويعدل، لابد من المظالم حتى يحكم فيها، ولابد من الكفر حتى يعاقب صاحبه، ولا بد من المعصية حتى يظهر أثر صفته أنه شديد العقاب، فلا بد أن تظهر هذه أثر هذه الأسماء والصفات. فلما تكلمنا عن أسماء الله عز وجل قلنا أن أسماء الله تعالى الأصل فيها أنها توقيفية، توقيفية يعني أنت لا تخترع اسما لله من عندك، ما تجيبش فعل تأخذ منه اسم، فهي توقفية، فتجتهد قدر إمكانك أن تأخذ الأسماء من كتاب الله عز وجل أو من الأحاديث الصحيحة. فمن تمكن من ذلك فهذا هو غاية المراد، أما من لم يظفر بذلك أو لم تفي الأحاديث الصحيحة ونصوص القرآن بهذه الأسماء والصفات، فهنا اختلف العلماء، هنا الخلاف بين العلماء. يا ترى هل نشتق لله أسماء من الأفعال؟ ولو فعلنا ذلك فنحن عرضة للصواب والخطأ، على شريطة أن يكون الاسم حسناً، حتى لو تجرد فهو حسن، يعني لا اسم يوهم النقص ولا اسم كذلك ليس فيه حسن ولا قبح، ما ينفعش. شرط أسماء الله وصفاته أن تكون حسنة، الشرط إيه؟ حسنة. طيب يا ترى أن اشتق الاسم من الفعل على هذا الأساس، ولا نترك الأسماء ولا نعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من أحصاها دخل الجنة، لأن هذا سينبني عليه عمل، معرفة الأسماء والصفات ينبني عليه عمل، ينبني عليه الدعاء بهذه الأسماء والصفات، ينبني عليه العمل بمقتضاها كذلك، يبقى مطلوب أن احنا نعرف الأسماء والصفات. طيب هل نشتق أم نأخذ من الأحاديث حتى لو كان فيها ضعف؟ طريقتان للعلماء، من العلماء من يشتق من الأفعال أسماء ويقيدها بإيه؟ بالشروط اللي احنا بنقولها، وفريق آخر يقول لك لا، يقول لك حتى إن لم أجد في الأحاديث الصحيحة ما يفي بالأسماء والصفات أأخذ بالحديث الضعيف، لكن بشرط أن لا يكون ضعيفا شديد الضعف، يعني ضعيف قد يقبل أو ليس فيه ضعف شديد يجعله كإيه؟ كالحديث الموضوع أو المكذوب، ما ينفعش. لكن أخذ بحديث لم يشتد ضعفه. كان الإمام أحمد رضي الله عنه في كل فقهه يقول الحديث الضعيف عندي خير من آراء الرجال، يعني لو لم أجد في المسألة إلا حديث ضعيف أخذ به بشرط أن لا يشتد ضعفه، أخذ به وأعمل به فهو خير وأسلم من الاجتهاد، خير وأسلم من إيه؟ من الاجتهاد، حتى لو كان ضعيف بس الشرط لا يشتد ضعفه. واختلف العلماء في توجيه مقالة الإمام أحمد هذه، فمنهم من قال أنه يقصد بالحديث الضعيف الحديث الحسن، لكن الصحيح عند جماهير أصحاب المذهب أن أحمد يقصد بالحديث الضعيف الحديث الذي لا يبلغ رتبة الحسن لكنه لا يشتد ضعفه، وهذا منتشر كثير في مذهبه. لذلك بنقول إن نفس العلماء أخذوا بحديث الترمذي لو فيه الأسماء برغم أنه حديث فيه إيه؟ ضعف. يا ترى أيهما أسلم، نأخذ بهذا الحديث الذي فيه الضعف ولا نشتق؟ أنا شخصيا أخذ بوجهة العلماء الذين يقولون نأخذ بالحديث وإن كان ضعيفا لم يشتد ضعفه فيعطينا أسماء الله، لا نشتق أسماء لأن العرضة فيها للخطأ. هتقول طيب ما هو لو أخذنا حديث فيه ضعف عرضة للخطأ أيضا، أقول لك صح، لكن الحديث الضعيف أسلم ليس فيه رأي، الحديث الذي فيه ضعف لا يشتد أسلم وليس فيه رأي ولا اشتقاق. مثال ذلك أو يشبه هذه الأمثلة ما قرره العلماء من الأخذ بشرع من قبلنا. شرع من قبلنا قال العلماء أنه شرع لنا إذا روي مقررا ولم ينسخه ناسخ، مع أن الأصل أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع قبلها. طب هنيجي نشوف عندنا حكم تشريعي في بني إسرائيل، مثلا حديث البخاري نوع سلام يروي لنا قصة رجلين من بني إسرائيل، رجل كان يريد قرضا ليتاجر به فلم يجد من يقرضه حتى سافر في البحر فوجد إنسانا صالحا قبل أن يقرضه فأعطاه 1000 دينار، فقال صاحب المال قال هات شهيدا، يعني هات حد يشهد، قال له كفى بالله شهيدا، قال هات كفيلا أو وكيلا، قال كفى بالله وكيلا، تاخذ فلوس كده؟ قال واه، فأخذ المال بأمانته فلما حان موعد السداد أراد الرجل أن يركب البحر يسافر لهذا الذي أخرده، فما وجد سفينة تقله، فماذا فعل الرجل؟ خاف أن يساء به الظن، عمل إيه؟ جاب خشبة نقرها جوفها وضع فيها 1000 دينار وأغلق عليها، ثم ألقى بها في البحر ودعا الله أن تصل إلى صاحبها، فاستجاب الله دعاءه وحمل الخشبة بال1000 دينار إلى صاحبها، وكان معها ورقة تدل على ذلك. فلما أخذ صاحب الدين دينه، خلي بالك دي طريقة مش شرعية أصلا، يعني مش معنى أن هو عملها أنها طريقة شرعية، لأن الدين ده لو أنه ذهب في البحر غرقت الفلوس في البحر، لا زال صاحب لا زال المدين الذي عليه الدين مكلف بالأداء. هذه طريقة مش شرعية، لكنه لم يقدر إلا على ذلك. فلما لقيه بعد ذلك الرجل صاحب الدين اللي هو رمى في البحر ده، تصور أنها لم تصل، فجهز 1000 دينار تانية وأراد أن يعطيها لصاحبها، فقال له قد أدى الله عنك، يوم كذا وكذا جاءتني خشبة فيها كذا وكذا، قال نعم أنا أرسلتها، فعرف أنها وصلت صاحبها. هنا في شريعتنا الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذه أوامر بالكتابة وبالإشهاد. طيب ينفع آخذ شريعة بني إسرائيل هذه في صرف الأمر بالإشهاد أو بالكتابة، لأنه قال له هات شهيدا، قال له كفى بالله شهيدا، نكتب مش هنكتب، هات وكيلا كفى بالله وكيلا، هل يصح أن أنا آخذ هذه القصة التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة صحيحة على سبيل التقرير وأعمل بها في صرف الأوامر الشرعية عندي؟ إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وقال وأشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ينفع يا ترى آخذ هذه القصة أصرف بها الأوامر وخليها كده على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة؟ نعم فعل ذلك جماهير العلماء، فعلوا ذلك واستدلوا بهذه القصة على أن الكتابة ليست واجبة بل هي مستحبة، وإلا لفعلها بنو إسرائيل نعصرهم حكى عنهم وأقر فعلهم. كذلك الإشهاد مستحب ليس بواجب كما فعلوا. فهل هذا صارف؟ نعم عند جميع العلماء هو صارف، إلا عند الظاهرية قالوا لا نأخذ بشرع من قبلنا. ليه؟ قالوا لأن شرع من قبلنا يحتمل أن رسول الله أو أن القرآن قصه علينا لنأخذ منه عزة وعبرة، يعني نشوف مدى أمانة الناس وصلت لحد فين، ليس لنأخذ منه تشريعا. ليه؟ لأن التشريع عندنا في القرآن وفي السنة ناسخ للشرائع السابقة، فلا نأخذ التشريع من إيه؟ من بني إسرائيل ولا من الكتب السابقة. فقالوا لك لا، هذه القصة لمجرد بيان أمر آخر أو موعظة لا يؤخذ منها التشريع. وعلى هذا الأساس ثبت علماء الظاهرية على وجوب كتابة الدين ومن لم يكتبه فهو آثم، وثبتوا على وجوب الإشهاد، من لم يشهد على الدين أو البيع فهو آثم. الجماهير قالوا لا، استدلوا بدليل آخر وهو قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني لو كنت على سفر ماليش حد يكتب يبقى تقبضه شيئا من الرهن مقابل ايه؟ مقابل الدين، أخذت منه دين مش عارف تكتبه، مفيش حد يكتب، مفيش ورق، مفيش كاتب، تعمل إيه؟ اعطيه الشيء يرهنه عنده كضمان لهذا الايه الدين، فرهان مقبوضه. طيب قال لك فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. اذا كان في امان بينكم ماشي، ممكن ما تكتبوش. فالايه هنا صرفت الكتابه وجعلت الامانه هي الصارف، إن كان بينكم ائتمان. طب أين صرف الشهادة؟ هو قال إيه؟ أمر بالكتابة، وبعد كده قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، خلاص الكتابة مش واجبة. طب أين صرف الشهادة؟ مفيش. ومع ذلك تجد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية يقول نسخت هذه الآية ما قبلها. إيه اللي قبلها؟ قبلها أمر بالكتابة، وقبلها أمر بالإشهاد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب نسخ يا أبو سعيد، هذا نسخ في الكتابة، فأين النسخ في الإشهاد؟ ما عنديش هنا نسخ في الإشهاد إلا قصة بني إسرائيل لما قال له هات شهيدا، قال له كفى بالله شهيدا. يا ترى ناخذ بها ولا لا؟ جماهير العلماء اخذوا بها وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصها علينا الا تقريرا لناخذ منها الحكم. كذلك هتلاقي مثلا في عند سيدنا موسى لما عمل عند الرجل 8 سنين أو 10 مهرا لابنته، فهذا أساس في الإيجارات، بل وإجارة لا تأخذ ثمنها، تخش فلوس، ممكن تعمل وتشتغل ما تخش فلوس، في الآخر تأخذ بنت تتزوجها هو مهرها. هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز بشرع من قبلنا. طب شرع من قبلنا محتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رواه تقريراً نأخذ منه التشريع، أو رواه موعظة، كلاهما محتمل. قالوا لكن الاحتمال الأكبر أنه رواه تقريرا وتشريعا، فهذا أفضل من الاجتهاد، هو ده الشاهد اللي أنا عايز أوصله. برغم أنه هو محتمل الخطأ، لكن إيه هو عندنا أفضل من الاجتهاد. طب إحنا ممكن نقيس على قواعد الشرع، نقول لك ماشي قيس بس قد تخطئ. طب لو قد شرع من قبلنا قد أخطئ، يقول لك أيوة قد تخطئ، لكن أقل الخطأين أن تأخذ شرعا من شرائع الله، أحسن من اجتهادك أنت وخطأك أنت، أن تأخذ تشريعا من تشريعات الله حتى لو كان شرع من قبلنا فهذا أسلم. على هذا الأساس العلماء أخذوا بالحديث الضعيف الذي لا يجدون غيره في الباب، بس بشرط ايه؟ ان يبقى حديث لا يشتد ضعفه، لان هذا الحديث هنا برضو محتمل زي ما بنقول ان الرسول ما يكونش قاله ويحتمل انه قاله. طب انهي الاسلم، اخذ بيه ولا اجتهد وقد اخطئ؟ نقول لك الاسلم تاخذ بيه، وهو ده اللي كان يعمله كثير من الائمه. الامام احمد يقول ان لم اجد في الباب الا حديثا ضعيفا اخذت به، بل كان رضي الله عنه كذلك إن لم يجد في الباب حديثا أو دليلا شرعيا كان يأخذ بأقوال الصحابة ما لم يختلفوا، مع أن أقوال الصحابة مش حجة، الحجة في قول رسول الله. فكان من الأصول عند الإمام أحمد وعند غيره من علماء المذاهب أن يأخذ بقول الصحابي ما لم يخالفه آخر، أو قول مجموعة من الصحابة ليس له مخالف. طب ما الصحابة قولهم مش حجة، يقول لك آه مش حجة، لكن قولهم أسلموا لي من الاجتهاد، هو ده المقصود بقى، قولهم أسلم من إيه؟ من الاجتهاد. إلا لو اختلفوا، لو اختلفوا بقى يبقى لا ده حجة على ده ولا ده حجة على ده، يبقى نرجع بقى لإيه؟ للشريعة ونجتهد كما اجتهدوا، ونأخذ بقول أقربهم إلى الكتاب والسنة. فهذه هي الحالة التي نضطر فيها إلى الاجتهاد. أما لو كانت أقوال الصحابة وليس لهم مخالف يأخذون بها مع أنها محتملة للصواب والخطأ. نفس هذا الكلام أنت حطه على الحديث برضو الضعيف، يحتمل أن يكون الرسول قاله ويحتمل أن لا يكون قاله، لكن هو أفضل من أقوال الرجال كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد عنده في مسألة الحلي، امرأة لها ذهب، عندها ذهب تلبسه، ما عندوش نص صحيح في زكاة الحلي، مع أنه ورد أحاديث كثيرة صححها وحسنها علماء العصر أو المتأخرين. الإمام أحمد ما كانش بيأخذ تصحيح الحديث أو تحسينه بمجموع الطرق، لكن كان يشترط حديث سنده على انفراده صحيح أو حسن فكان يأخذ به. ما لقيش في هذه المسألة حديث صحيح أو حسن على انفراده، برغم أن بمجموع الطرق ممكن يطلع حديث صحيح أو حسن، فعمل إيه؟ رجع لأقوال الصحابة. قال: وجدت خمسة من الصحابة يقولون إن زكاة الحلي إعارتها. زكاة الحلي إعارتها، يعني ليس فيها زكاة مال زي المال المدخر مثلا أو الذهب المدخر، لكن إعارتها إنك تسلفها، واحدة تسلفها لأختها تلبسها تتزين بها لزوجها أو في مناسبة أو ما شابه ذلك، هو ده الزكاة عندهم، زكاة الحلي. لم يجد أحد من الصحابة قال في الحلي زكاة، لذلك وقف عند هذا وقال ليس في الحلي زكاة، برغم فيها أحاديث فيها ضعف، لكن لما لم يجد أحد من الصحابة قال بذلك، وقالوا منهم خمسة قالوا زكاة الحلي إعارتها، وقف عند ذلك مع أنه محتمل الصواب والخطأ. لكن هذا أسلم الأشياء وأبعد عن الخطأ. فمش دايما يا جماعة تلاقي المسائل الفقهية مقطوعة، بل إن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لك: من ادعى أن كل مسألة في الشريعة مقطوعة فقد ضل وأضل. ليه؟ يعني الشرع ده في مسائل محتملة؟ فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يبقى في أمور بينة في الحلال، أمور في الحرام كذلك بينة أنها حرام، في أمور لا يعلمها كثير من الناس تحتمل هذا أو هذا، فليس في كل مسألة في الشريعة قطع. لذلك لو رجعنا بقى لموضوعنا هنقول إيه؟ هنقول أمامك اختيارين في أسماء الله التي لم تجدها في الأحاديث الصحيحة أو في الكتاب. إما أن تشتق وهذا الخطأ فيه كبير أو أكبر، وإما أن تأخذ بحديث فيه شيء من الضعف وهذا أسلم، بل هو عمل أكثر الأمة. هذا بالنسبة للأسماء. نتكلم اليوم بمشيئة الله عز وجل على اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف، كثير من الناس يظن أن اسم اللطيف معناه الرفيق، شيء الرفيق أو شيء الرقيق. هذا صحيح مش خطأ، لكن من معاني اللطيف كذلك الأمر الدقيق الذي لا تعرفه إلا ببحث وتنقيب. تقول هذا شيء لطيف رقيق ماشي، لكن من معانيه أيضا أنه شيء دقيق لا يعلم إلا بالبحث والتنقيب. دليل ذلك قول الله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقمان يعز ابنه، يعني مهما كان حبة مختفية في الأرض، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، فالله يعلم مكانها ويأتي بها إن شاء. آخر الآية قال لك إيه؟ قال لك: إن الله لطيف خبير. والاسم المذكور في نهاية الآية جنسه في الآية، يعني ذلك إن الله غني حليم، أتجد في الآية ما يدل على غنى الله وحلمه، لطيف خبير يدل، تجد في الآية كذلك ما يدل على غنى الله وعلى لطفه. طب إيه لطفه هنا؟ إيه لطف ربنا هنا؟ إن الله لطيف خبير. لطيف هنا مش بمعنى رقيق، مش بمعنى رفيق، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق زي ما ذكرنا، لكن هنا إن الله لطيف خبير، لو قلت رفيق ليس لها مناسبة للآية. فلذلك قال العلماء هنا لطيف يعني عليم بالأمر الدقيق، تجد في تفسيرها لطيف خبير يعني خبير بمكانها، لطيف باستخراجها، أو لطيف بمكانها خبير باستخراجها، يعني هو يعلم مكانها وكذلك عنده الدقة في استخراجها ومعرفة مكانها بالتحديد. فهنا لطيف مش معناها بقى إيه رفيق، مع أنها تأتي بهذا المعنى، لكن في هذه الآية إن الله لطيف خبير، يبقى لطيف هنا بمعنى إيه بقى؟ يعلم الأمور الدقيقة جل وعلا. لذلك قال ابن الأثير إن معنى اللطيف الذي اجتمع له الرفق والعلم بدقائق الأمور أو دقائق المصالح، يبقى لطيف اجتمع له الرفق وكذلك العلم بدقائق المصالح أو الأمور. طيب الصمد، قال المشركون لرسول الله انسب لنا ربك، يعني اوصفه، فنزل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد معنى إيه؟ الصمد له ثلاث معاني وكلها صحيحة. الصمد يعني الذي يلجأ إليه الخلائق في أمورهم، يصمدون إليه. تقول صمد إلى الإسطوانة أو إلى العمود، صمد يعني توجه إليها ولجأ إليها، فكذلك إذا صمد إلى الله يعني لجأ إليه، فالصمد هو المصمود إليه يعني الملجوء إليه في الشدائد وفي كل شيء. فالصمد هنا بمعنى إيه؟ الذي يلجأ إليه، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني أن الصمد هو السيد، الصمد بمعنى السيد، هذا معنى ثاني. المعنى الثالث أن الصمد الذي ليس له جوف، مش مجوف. إيه مش مجوف؟ يعني مصمت؟ لا، مش مجوف بمعنى أنه لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، ليس له جوف ولا أمعاء ولا معدة، فكذلك الله عز وجل لأنه لا يأكل ولا يشرب فليس له جوف. فهذه معاني ثلاثة، الصمد يبقى إيه؟ الذي يصمد إليه يعني يلجأ إليه، المعنى الثاني إيه؟ السيد. المعنى الثالث ليس بأجوف يعني ليس له جوف، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، فهذا معنى الصمد. طب المقسط، المقسط، المقسط يعني العدل، دي معروفة، لكن أنا ذكرتها حتى لا يشتبه عليك، المقسط من القاسط، القاسط عكس المقسط، المقسط هو العدل، أما القاسط فهو الظالم. ولهذا أخبر الجن عن نفسهم في سورة الجن وأن منا إيه؟ منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني ومنا الظالمون الذين تنكبوا الشريعة وخرجوا عنها، ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هنا هو إيه؟ الظالم. طب أصلها إيه؟ إيه أصل المقسط وإيه أصل القاسط؟ المقسط أصلها جاي من إيه؟ جاي من أقسط، ده الفعل الماضي، يقسط إقساطا، فهو مقسط يعني عدل. وإذا أمرت إنسان بالعدل تقول له إيه؟ تقول له أقسط، أقسط. خلي بالك بقى من الفرق بينها وبين إيه؟ بين الظلم، هتلاقي فروق بسيطة جدا. ظلم بقى احنا قلنا عدل بمعنى اقسط، ظلم بمعنى تبقى ايه قسط، فعلها قسط. يقسط مع ان الاولاني كان ايه يقسط، دي يقسط. شوف الفرق ايه بين عدل وظلم. يبقى عدل اقسط، ظلم قسط، عدل يقسط، ظلم يقسط. يقسط العدل اقساط، اما الظلم قسطا، تقول قسط قسطا او قسط قسوطا، انما تقول ايه اقسط اقساطا يعني عدلا، لكن قسط قسطا وقسوطا. فهو قاسط يعني فهو ظالم، بعكس فهو ايه مقسط اللي هو العدل. طيب لو قلت الانسان بقى اظلم، لو امرته بالظلم تقول له ايه؟ ما تقولوش اقسط، اقسط يعني اعدل، تقول له اقسط. شوف الفرق دي، يعني العدل تقول فيه ايه اقسط، اما الظلم تقول له ايه اقسط، عكس بعض وفروهم دقيق جدا. فالمقسط بمعنى ايه؟ بمعنى العدل. طب الصبور، الصبور هو ربنا في حاجه بيصبر عليها؟ اصل انسان نقول صبر على شيء بمعنى ان هو مش قادر يغيره، فتقول ايه صبر على شيء، ده راجل صبور مش قادر يغير الشيء ده فبيضطر يصبر. طب ربنا من اسمائه الصبور، طب الصبور دي ايه معناها؟ في حاجه ربنا مش قادر يغيرها؟ لا مش معناها كده، لكن اقتضت اسماؤه وصفاته ان يظلم الكافر وان يعصي المؤمن او يعصي المسلم فيصبر منهم على الاذى، فلهذا سمي الصبور، يصبر على الاذى. طيب يا رب انك مش قادر تغير الكلام ده، قادر، لكن اسماؤه وصفاته اقتضت ايه؟ اقتضت ان يكون هناك المعصيه والكفر ويصبر عليها. طب بيصبر بمعنى يتأذى؟ لا، انت اللي تتأذى، الله لا يتأذى، برغم انه قال ان الذين يؤذون الله ورسوله فهم يؤذونه لكنه لا يتأذى، بمعنى انه لا يتضرر بافعالهم، خلاص؟ فهو لا يتأذى وان كانوا هم يؤذون الله ورسوله. والله يصبر ليس معنى ذلك انه متضرر او صابر على شيء لا يقدر على تغييره. ولهذا جاء في الحديث لا احد اصبر على اذى سمعه من الله، يعني محدش يصبر على الاذى اكثر من ربنا. ليه؟ يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني الكفار يقولون ان لله ولدا ومع ذلك يصبر الله على ذلك ويرزقهم ويعافيهم ويعطيهم الاجال ويعطيهم الارزاق، فهو الصبور سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، هذا الكلام ذكره الشيخ في المقدمة. طب إيه فاختلفوا؟ روى عن ابن عباس أن الناس بعد آدم عليه السلام ظلوا 10 قرون على التوحيد وعلى دين الله عز وجل، ما أشركوا بالله شيئا، حتى جاءتهم الشياطين فزينت لهم الشرك وبدأ الشرك بعبادة الصور. فالناس كانوا على التوحيد ثم اختلفوا، فريق على الشرك وفريق على التوحيد. ذلك سورة البقرة بتقول ايه الآية في سورة البقرة؟ حد يفتكرها؟ لا الله يفتح عليك. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، يعني ظلوا 10 قرون أمة واحدة على التوحيد، ثم لما اختلفوا بعث الله النبيين ومبشرين وإيه ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. المهم هو ده معنى الآية، أن هم كانوا 10 قرون على التوحيد. عشان ما تستغربش، انت ممكن تكون سنين طويلة ثم يبدل الله حالا بعد حال، والعكس كذلك الله قادر عليه. كنت تظل قرون على المعصية ثم يبدل الله ويأتي بأهل الطاعة والذين هم على هدى من ربهم. قال الشيخ حافظ: افترقت هذه الأمة في الأسماء والصفات إلى نفاة معطلة وغلاة ممثلة. يبقى تلاقي في كل فرع، في كل شيء من فروع العقيدة اختلفت فيه الأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تفترق على 73 فرقة. ففي الأسماء والصفات افترقوا إلى نفاة معطلة، يعني من ينفون عن الله أسمائه وصفاته ويعطلوها. بحجة إيه؟ بحجة إن إحنا لو أثبتنا له الاسم أو الصفة شابه المخلوقين. لو قلنا أن الله سميع بصير، طب ما أنا سميع وبصير، يبقى كده إيه؟ أصبح ربنا شبهي؟ نقول له لا، يقول لك لا، يبقى إن في إيه؟ سميع بصير دي. لذلك الشيخ ابن أبي العز الحنفي يقول لك: إن أهل البدع والمعطلة اتخذوا من قول الله تعالى ليس كمثله شيء ذريعة إلى نفي كل الصفات والأسماء. عشان إيه؟ يقول لك لا، مش هشبه ربنا بحد من خلقه. فافترقت هذه الأمة في الأسماء والصفات إلى نفاة معطلة وإلى غلاة ممثلة، يعني ناس شبهوا ربنا بالمخلوقين حتى وصلوا إلى أن جعلوا يده كأيدينا وسمعه كسمعنا وعينه كعيننا. هذا كله كفر. أما في الوعد والوعيد، الوعد والوعيد إيه حال هذه الأمة؟ يعني الوعد بالجنة والنار، يعني افترقوا كذلك إلى فرقتين، إلى مرجئة ووعيدية. مرجئة تقول لك اعمل أي ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ما دمت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من قال لا إله إلا الله أنه يدخل الجنة. استندوا على ذلك في فعل أي ذنب لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونسيوا النصوص التي تبين أن كثير من هذه الأمة يدخل النار بذنوبه. فهذه هي المرجئة. أما الوعيدية على العكس تماما، جعلوا المعصية كفرا، أو جعلوا صاحب المعصية خالد في النار، برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن سيأتي يوم من الأيام تنفع لا إله إلا الله صاحبها يوما من الدهر، مهما أصابه قبل ذلك ما أصابه، مهما أصابته النار، لكن ستنفعه يوما من الدهر، يخرج من النار ويدخل الجنة. فقالوا لك خالد في النار، صاحب المعصية خالد في النار. ودول نوعين، الوعيدية دول نوعين، نوع من المعتزلة ونوع من الخوارج. النتيجة عندهم واحدة، إنما اختلفوا في التسميات. يعني الخوارج قالوا إيه؟ قالوا صاحب المعصية كافر، صاحب الذنب كافر، مادام كافر يبقى خالد في النار. المعتزلة قالوا لا، ما نقدرش نقول كافر، نقول هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. طب حكمه إيه في النار بقى في الآخرة؟ قالوا لك حكمه خالد في النار برضه. يبقى النتيجة إيه؟ واحد، الخوارج قالوا كافر يبقى خالد في النار، المعتزلة قالوا لا، ما دام ما جانيش نص يقولوا إنه كافر ما قلتش كافر، هو لا مؤمن ولا كافر، طب حكمه إيه؟ خالد برضه في النار. فهذه هي الإيه؟ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. هذه الأمة كذلك افترقت في أفعال الله إلى نوعين، نوع غلاة قدرية، نوع من الغلاة القدرية، ونوع من الجبرية. إيه القدرية وإيه الجبرية؟ الجبرية قالوا لك العبد مجبر على أفعاله، ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لو قام يصلي بيقوم غصب عنه زي اللي بيرتعش مش قادر يمسك جسمه، فكأنه بيؤدي حركات الصلاة أو يفعل الطاعة مجبر عليها. لذلك لو راح يزني بيزني مجبر برضه، حتى قالوا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. شوف يصف ربنا إزاي، كأنه إذا وقع الإنسان في المعصية كأن ربنا هو اللي رماه فيها وقال له اوعى تعمل المعصية، لأنه نهى عن فعل المعصية، لكنه إيه؟ مقيد ولازم هيعملها. ليه؟ بفعل الله، ربنا هو اللي أجبره على كده. فهؤلاء هم الجبرية، يا كده الإنسان ملوش مشيئة ولا اختيار، وهذا مخالف لصريح القرآن الجبرية. في المقابل تلاقي العكس تماما قدريا، قال لك لا لا، ربنا ملوش علاقة بأفعال الإنسان بتاتا، لا يضل من يشاء ولا يهدي من يشاء، بل حتى ما يعرفش هو هيعمل ايه. فهم نوعين، نوع جبرية ونوع قدرية. القدرية انقسموا إلى فرقتين، القدرية فرقتين، فرقة نفت علم الله من أصله، أي طلبها ما يعرفش ده يعمل طاعة ولا معصية. الفرقة الثانية أثبتت العلم التي ربنا عارف وكتبه، لكن ليس له دخل في مشيئة الإنسان، لا يهدي بقى ولا يضل، ملوش دخل في إيه؟ في الإنسان، ولا يحبب له الإيمان زي ما حبب للصحابة، ولا يزينه في قلبه، ولا يكره له الكفر والفسوق والعصيان. هو بس عرف وساب الإنسان يعمل بقى ما بداله. الإمام الشافعي لما سألوه عن الناس دول كفر ولا مسلمين، كفار ولا مسلمين، ليه؟ لأن أنت عندك في زمانك ده النوع الثاني من القدرية، بل هم من أكبر العلماء، ما بيقدرش ينكر علم ربنا وإنه كتب، لكن يقول لك لا دخل له في فعل العبد. ومن كبار العلماء ومن أشهر العلماء، فهؤلاء نفوا قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لما نزلت الآية إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، قال الكفار الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، ربنا ملوش دعوة بينا، لا دخل له في قلوبنا. فأنزل الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فليه دخل في نفسك وفي تقليب قلبك، يهديك إن شاء ويزيغك إن شاء. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعندك القدرية دول نوعين، نوع بينفي العلم من أصله. الإمام الشافعي قال لهم إيه بقى؟ قال لهم ناظروا القدرية بالعلم، يعني ناقش اللي بينكر المشيئة ده، قل له طيب ربنا كان يعلم اللي أنا هعمله وكتبه في لوح المحفوظ ولا ما يعرفش؟ ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، اللي ينكر العلم منهم كافر خارج من ملة. لأن الله أكبر في آيات كثيرة جدا أن الله كتب كل شيء في الذكر وفي اللوح المحفوظ، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروا به خصموا. لو أقر أن ربنا كان يعلم اللي هتعمله من الطاعة والمعصية خصم، يعني اتغلب في الحجة، لأن هقول له طب إذا كان يعرف هيتنفذ إزاي إن لم يكن لله دخل فيه؟ هو ده حجة الإمام الشافعي، إن كان ربنا يعرف اللي هيعمله من طاعة والمعصية، طب هيسيطر عليه إزاي ويملكه إزاي إنه يظهر في الحقيقة ويحصل كما كتبه إن لم يكن له دخل في مشيئته؟ فإن جحدوا العلم كفروا، وإن أقروا به خصموا، يعني اتغلبوا في الحجة، إزاي تقر بالعلم بعد كده تقول ربنا مالوش مشيئة في نفس العبد؟ فهذا مما افترقت فيه هذه الأمة في أفعال الله، افترقت إلى إيه بقى؟ إلى جبرية وإلى قدرية، والقدرية نوعين كما ذكرنا. طب في الصحابة، اعتقدوا في الصحابة وفي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، افترقوا كذلك إلى نوعين، افترقوا إلى روافض يكفرون الصحابة، وإلى نواصب أو ناصبة، افترقوا إلى روافض وإلى ناصبة. الناصبة اللي هما بيكفروا الصحابة، الناصبة يكفروا الصحابة ويكفروا أهل البيت، أما الروافض يرفعونهم لدرجة الإيه؟ درجة الألوهية في أهل البيت، يعني يرفعون أهل البيت إلى درجة الألوهية أما الناصبة فيكفرونهم. فكذلك افترقوا في إيه؟ في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه قال يهلك فيك غال وجاف، يعني هيكفر بسببك نوعين من الناس، نوعين من الناس، غال يعني غلا فيك ورفعك إلى الألوهية. وده حصل فعلا، إن بعض الناس وصل من تعظيم الإمام علي إلى أن اعتبره ربا وإلها وأنه الذي خلقهم. فرح سيدنا علي قايل لخنبر، خنبر اللي هو خادمه، قال له اقد لي نارا. ليه؟ قال ما دام انا الههم وخلقتهم ادخلهم جهنم، فحرقهم بالنار. فهؤلاء هم ايه؟ الروافض الذين رفعوا الامام علي الى درجه الالوهيه. اما النواصب دول كفروه. يبقى الغالي هم الروافض، والجافي هم الخوارج. الخوارج قالوا ليس بأمير للمؤمنين بل هو أمير للكافرين، فكفروا الإمام علي. فواحد عمله إله، واحد عمله إيه؟ كافر. وهذا كله موجود في هذه الأمة. فافترقوا إلى رافضة وإلى ناصبة. النهاردة إن شاء الله هنختم الدرس بتفسير بداية المقدمة وهي بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الرجل بعد ما مشي في المقدمة هيبدأ بقى الكتاب، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. لن نفسر غير بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم إيه معناها؟ هذه الباء باء الاستعانة. استعانة بمعنى إيه؟ بمعنى أستعين باسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم دي معناها باسم، لكن حذفت الألف تخفيفا بقت باسم، وردوا الألف على الطول في السين. لذلك تلاقي باسم السين مكتوبة إيه؟ كده طويلة كده. طب ليه؟ قال لك إن أصلها كان ألف، شلنا الألف كأنها مالت وسقطت، عطت الطول لإيه؟ للسين. فبسم الله الرحمن الرحيم معناها أستعين باسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو اسم الله يستعان به؟ يستعان به. طب هو اسم الله غير الله؟ لا، اسم الله هو الله. ومن هنا أخذ العلماء أن أسماء الله غير مخلوقة، وأن أسماء الله هي الله، وإلا لا يصح الاستعانة بها، لأن لا يصح الاستعانة بمخلوق. فإذا قلنا بسم الله يعني نستعين باسم الله وهو غير مخلوق. طيب الدليل على إن اسم الله غير مخلوق إيه كمان؟ قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، مش كده؟ ينفع سبح المخلوق؟ ما ينفعش. يبقى اسم ربي الأعلى ده مش مخلوق، ليس مخلوق، لأن ما عدا الله أي حاجة غير ربنا مخلوقة على طول. يبقى لو قلت الاسم ده غير الله أصبح مخلوق، لكن الاسم غير مخلوق فلا بد أن يكون هو الله. اسم الله هو الله غير مخلوق، لأن ربنا قال سبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح لا يكون للمخلوق أبدا. كذلك قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دليل ثالث، لأنك لا تدعو الله إلا بأسمائه الحسنى، ولا يصح الدعاء بمخلوق. ينفع أدعي بمخلوق؟ يعني بدل ما أقول يا رحمن يا رحيم أقول يا عباس مثلا أو يا سيد، ما ينفعش. هنا استغثت ودعوت بمخلوق، لكن لو قلت يا رحمن يا رحيم فهذا الاسم غير مخلوق، يصح الدعاء به ولا يصح الدعاء بشيء مخلوق. فهذا دليل آخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الله، الله ده اسم ولا إيه؟ لا، الله ليس اسم، الله علم على الذات. لذلك نقول إيه؟ الله له أسماء، فالله هو الرحمن هو الرحيم. ما قلش أسماء الله هي الله أو الرحمن الرحيم يبقى إيه؟ الله. لذلك أقول الله هو الرحمن الرحيم. أقول يا الله وأقول يا رحمن يا رحيم، ما أقولش يا الرحمن، ممكن أقول يا الله، ينفع أقول يا الرحمن؟ ما ينفعش. يا الرحيم يا السميع زي ما أقول يا الله؟ ما ينفعش. فدل ذلك على أن الله ليس اسما، أنا بدعو بالأسماء فأقول يا سميع يا بصير يا قدير، نعم، ما أقولش يا السميع أو يا البصير، فالأسماء ما ينفعش أقول فيها كده. أما إذا عرفت بالألف واللام ما ينفعش أدعو بها. طب إذا دعوت بالألف واللام يبقى ده مش اسم، فهذا هو دليل العلماء على إن إيه؟ الله ده مش اسم وإنما هو علم على الذات، لأني لا أدعو به إلا معرفا، بخلاف باقي الأسماء أقول يا رحمن يا رحيم، ما أقولش يا الرحمن ولا يا الرحيم. فالله علم على الذات. طيب سؤال هنا هيرجعنا للموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، أسماء الله مشتقة ولا توقيفية؟ أنا بقول توقيفية، حتى لو أخذتها من حديث فيه ضعف، ومع ذلك لا نقول على من اشتق أنه ابتدع، لا منقولش كده، لكن نقول هذا هو الأسلم، أن تأخذ أسماء الله حتى من حديث فيه ضعف إن لم تجدها في حديث صحيح. طب الله ده هذا الذي هو علم على الذات، هل هو مشتق أو غير مشتق؟ يعني أنا أقول لك إيه، السميع مشتقة من إيه؟ من السمع، بس مش اللي اشتقيت، أنا أخذتها توقيفية، لكن هي راجعة إلى اشتقاق، والله يشتق كما يشاء أو الرسول يشتق كما يشاء ويخبر عن ربه بما أنزله الله عليه، فهي لها اشتقاق، السميع لها اشتقاق من السمع والبصير من البصر. طيب يا ترى الله لها اشتقاق في اللغة زي السميع والبصير؟ نعم؟ لا إله؟ لا، هي أصلها إيه أصلا؟ إيه أصل الله؟ أولا كثير من أئمة اللغة زي الخليل وسيبويه بل والإمام الشافعي كذلك والخطابي قالوا لك اسم الله هذا أو هذا العلم على الذات غير مشتق، ليس له اشتقاق، ما قدرش ارجعه الأصل اللغوي اشتق منه. قالوا لك ليه؟ قلنا لهم ايه الدليل على كده؟ ايه الدليل على ان اسم الله ده مش مشتق او ان هذا العلم على الذات غير مشتق؟ قالوا الدليل على ذلك ان انا اقول يا رحمن يا رحيم، ما اقولش يا الرحمن لكن اقول يا الله، خدت بالك من الدليل؟ فالمشتق لا يأتي معرفا بالألف واللام، ما أقولش يا السميع الذي له اشتقاق في اللغة ما يجيش معرف بالألف واللام، إنما الذي يعرف بالألف واللام ما ليس بمشتق ما لهش اشتقاق، فلذلك يقول يا الله، وهذا سائغ في اللغة، برغم أن هذا سائغ في اللغة ومع ذلك لا أعرف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه يا الله، أنا عن نفسي ما أعرفش، واللي يعرف يقول لي، برغم ان هذا علم على ذات الله جل وعلا، ويسوغ في اللغه انك تقول يا الله على خلاف يا السميع او يا البصير ما يتقالش، لكن لا اعرف حديثا صحيحا فيه دعا النبي صلى الله عليه وسلم يا الله، برغم ان احنا بندعو بها او في ناس بيدعو بها، لكن انا ما اعرفش. الله يفتح عليك. لا انا بقول لك في حديث قال يا الله، اللي هو ايه بقى؟ قريته والله، قريته بس نسيته. فلو صح الحديث خلاص، لكن احنا بنقول ان في اللغه هو سائغ، في اللغه سائغ تقول يا الله لكن ما تقولش يا السميع. وهذا هو دليل أئمة اللغة اللي قالوا إيه؟ قالوا أن الله دي غير مشتقة. فلهم دليل واحد لغوي. طب اللي قاله هو مشتق، مشتق يعني له أصل يرجع إليه في اللغة، فمشتق من إيه؟ اللي قاله إنه مشتق، قاله هو مشتق من الفعل آلها، آلها يعني عبد، يأله يعني يعبد، إلهة يعني عبادة، فتقول لا شريك له في إلهته ولا في ربوبيته. كذلك قوم فرعون قالوا له ايه؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، في قراءة ويذرك وإلهتك يعني عبادتك. يبقى أله يأله يعني عبد يعبده، إلهة عبادة، فهو مألوه يعني فهو معبود، ومعبود تساوي تماما إله، فهو مألوه أو فهو إله، فمألوه هي إله. يبقى أله يأله إلهة، فهو مألوه يعني هو معبود، ومألوه تساوي إيه؟ إله. هذا هو اشتقاقها. طيب الله جت منين؟ جت منين؟ جت من الإله يعني المعبود. إحنا قلنا مألوه يعني إله، فجت من الإله. اكتب الإله ألف لام ألف وبعدين لام تانية وهي، احذف بقى الألف اللي في النص هتلاقيها بقت الله، بقت لامين ورا بعض. لو حذفت الألف اللي في النص بقت إيه؟ لامين ورا بعض يعني الله. فهذا هو أصل الاشتقاق. فالاشتقوا قالوا مشتقة، ودي الدليل اهو، جبنا أصلها وجبنا هي جاية منين. لهم كذلك دليل أقوى من كل ذلك، دليل قوي جدا يدل على أن الله، هذا اللفظ مشتق مش لفظ جامد. إيه الدليل؟ الدليل هو قول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، إزاي ربنا يبقى في السماوات والأرض؟ الله في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى. هو ده صحيح من جهة، صحيح من جهة إيه؟ معرفتنا بالنصوص. لكن من حيث هذه الآية ما فسرهاش كده. حيث هذه الآية قالوا وهو الله هنا بمعنى وهو الإله، وهو إيه؟ الإله. زي الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يعني إيه في السماء إله؟ يعني في السماء معبود، لأنه أن الإله بمعنى المعبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأننا اعتقاد المسلمين أن الله في السماء فوق العرش مش في الأرض. فلو قلت بقى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعني يعبده أهل السماء وأهل الأرض. خلاص خرجنا بقى عن ربنا فين؟ ما بقاش بتدي ربنا فين هنا، لا، ده هي تبين أنه معبود في السماء والأرض، فهي تساوي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فلو قلت وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الإله، لأن قلت لك الله أصلاً جاي من الإله، شلت الألف بس، يبقى معناه وهو الإله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني هو المعبود في السماوات والأرض. الإمام ابن جرير الطبري حب يريح نفسه من القصة دي، قال لك نعمل هنا وقف لازم، أروح جاي أقول إيه؟ وهو الله في السماوات، وقف، يبقى خلاص أثبتنا أن الله فين؟ في السماء. الطبري ابن جرير الطبري قال لك نقول هو الله في السماوات، وقف لازم، يبقى كده أثبتنا أن ربنا فين؟ في السماء. طب اللي بعديها أقول إيه بقى؟ أقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يا من أنتم في الأرض إن الله يعلم سركم وجهركم. شوف التركيبة اللي ركبها عشان إيه يخرج ويهرب من إيه إن ربنا في السماء والأرض. مع أن هذا القول ليس بقوي. ليه؟ لأن تركيبة اللغة مش كده. وأصح الأقوال فيها هو أن قوله وهو الله في السماوات يعني وهو الإله في السماوات وفي الأرض، زي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذا تبين ذلك وثبت ذلك إذن هذا الاسم أو هذا اللفظ مشتقه، أصبح مرجعه إيه؟ وهو الإله، أصبح مشتقه. فهذا من أقوى أدلة من قالوا بالاشتقاق، وأنا أقول بها، لأن اللي قالوا بعدم الاشتقاق لهم دليل واحد لغوي، أما من قالوا بالاشتقاق معهم الاشتقاق وجابوا أصلها في اللغة وجابوا كذلك دليل من الشرع وهو الله في السماوات وفي الأرض، فهؤلاء قولهم أرجح والله أعلم. فهذا فيما يتعلق بإيه؟ بلفظة الله. نعم. الله يفتح عليك، بمعنى وهو الإله يعني المعبود، صح. ما هو ده أقوى، أقوى من حيث اللغة. نعم، مش سامع حد يوصل لي بس. في اسم الله ولا في الاسماء الثانيه؟ اي ما احنا ذكرنا في اول الكلام ان شرط الاشتقاق عشان يكون صحيح ده لو عملنا بيه، انا مش بعمل بيه، ده لو عملنا بيه، لو عملنا بيه شرطه ان يكون الاسم حسنا حتى لو تجرد، مجرد تجرده لوحده كده يبقى اسم حسن. يعني مثلا ذكرنا في المره السابقه افرايتم ما تحرسون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ الإجابة هتكون إيه؟ هنقول لا يا رب بل أنت الزارع، ما هو سؤال كده والإجابة كده، يبقى معنى ذلك أن الله هو الذي زرعه. طب ينفع أخذ اسم الزارع برغم أنه يعني ما هنقولش أن فيه نقص كبير أو واضح، لكن هو اسم يشبه الاسم المحايد، لا نقص ولا إيه ولا اسم حسن. فشرط الاسم أن يكون حسنا إذا انفرد. يعني هل اسم الزارع دي تساوي مثلا اسم الحليم؟ شوف الانفراد بقى، اذا انفرد هل الزارع دي تساوي اسم الحليم؟ اسم الكريم منفرده، اسم العليم، اسم القدير، ما تساويش طبعا. فشرط الاشتقاق لو صح الاشتقاق ان يكون الاسم ايه حسن اذا انفرد. لا ده مش اي ما لان هي جت في الشرع كده، هو بيوريك هي اصلها جاي منين، جت في الشرع بسم الله الرحمن الرحيم مثلا وهو الله، فالله دي اصلها ايه؟ اصلها كده زي بسم الله، ما احنا شلنا الالف بتاعت بسم للتسهيل ورحنا مطورين بدلها الايه السين. المهم هنا اتفضل. ايوه مالها؟ ما الراجل ذكر حديث احسن من كده، خدش بالك؟ قوله تاني. اللهم اني اسالك يا الله الواحد الاحد الصمد، يا الله. ما هو على صحيح الشيخ الالباني هو بياخد بيه، ذلك انا بقول لو صح خلاص. انا قلت في الاول ان انا لا اعرف حديثا صحيحا فيه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا الله، برغم ان احنا بنقول يا الله يا الله والناس بيقعدوا يزعقوا ويقولوا الكلام ده، انا ما اعرفش حديث صحيح. فالاخ قال لي الشيخ الالباني صححه، خلاص على من ياخذ تصحيح الشيخ الالباني يعني. طب ما هو اقر، ما هو ده اقرار، ما هو ده اقرار، ما هو اقرار يساوي الدعاء بالظبط، ما هو ده اقرار. خلاص ايوه السؤال ايه؟ اللي هو حديث الترمذي ولا حديث ايه؟ من كلام وليد المسلم. ايوه بس لو ثبت الكلام ده، لو ثبت الكلام ده، ما هو ثبت عندهم، بس عند التانيين لا، عند التانيين هو الحديث فيه ضعف بس مش من كلامه هو. اللي يثبت عنده كده ما ياخدوش، يدور على حديث ضعيف تاني. ينفع كلامنا؟ اللي ثبت عنده ان ده من كلام الوليد يسيبه، لان ده مش حديث ضعيف بقى، ده اشتقاق الوليد، يدور له على حديث ضعيف تاني بقى، والله اعلم هيلاقيه ولا لا. ها في حد بيسأل سؤال؟ طيب نعم، احنا عايزين بس نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. طب تفضل. فايه؟ اه يا اخي، احنا قلنا ان شرط الاسم ان يكون حسنا اذا انفرد. اذا قلت يا مفهم سليمان، ده مش اسم، ده وصف، زي ما في حديث ان الله رفيق يحب الرفق، ان الله جميل يحب الجمال، دي كلها اوصاف ينفع اخد منها اسم ولا ما اخش موضوع تاني بقى، انما دي كلها اوصاف. فبنقول ان من اقوى ادلتهم في الاشتقاق حاجتين، اولا ارجاعها للاصل اللغوي، الثاني هي الايه التي قالت وهو الله في السماوات وفي الارض. طيب الرحمن، اسم الرحمن والرحيم، ايه الفرق بين الرحمن وبين الرحيم؟ ما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هل هما اسم واحد او معنى واحد؟ لا، الرحمن صفة ذات، والرحيم صفة فعل. يعني ايه؟ الرحمن صفة ذات. نعم؟ اه، لذلك ربنا يقول ايه؟ يقول عن نفسه انه بهم رؤوف رحيم، واخد بالك من دي؟ عن نفسه ما قالش انه بهم رؤوف رحمن. ينفع اقول كده؟ ما ينفعش. ليه؟ لان اذا قلنا الرحيم ده صفه فعل بمعنى انه يصل منه رحمه الى العبد، الفعل هو، فهو متعلق بما يصل الى العبد من الرحمه، فيتقال ايه؟ انه بهم رحيم، على خلاف رحمن. رحمن هي صفه ذات وان لم يصل منها رحمه، زي ما اقول ان من اسماء الله لو قلنا النور، النور هو اسمه صفه ذات، حتى لو ما صدرش عنه نور. فاهمين الكلام ده؟ احنا قلنا قبل كده لما ربنا قال الله نور السماوات والارض، قلنا هل معنى ذلك ان اي نور في السماوات والارض يبقى هو ربنا؟ اقول لك من اذا قلت ذلك كفرت. ليه؟ لان نور السماوات والارض هنا مخلوق، النور في السماء والأرض إما أن يكون نور الشمس، ضوء الشمس أو القمر أو المصباح، وكل هذا مخلوق، فالله لا يكون مخلوقا. لكن هنا نور السماء والأرض بمعنى أنه النور صفة ذات، لذلك ابن عباس قال لك نور السماء والأرض يعني مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، فهو نور السماء والأرض يعني منور السماء والأرض، منور قلوب المؤمنين، خدت بالك؟ فلذلك سمي النور، النور وإن لم يصدر عنه نور أو ضوء، لكن يصدر عن فعله، قد لا يصدر عن ذاته. فالنور هنا صفة ذات، زي الرحمن صفة ذات. فالرحمن والرحيم الفرق بينهم دي صفة ذات وتانية صفة فعل. صفة الفعل متعلقة بما يصل إلى المخلوقين، لذلك ما نقولش إنه بهم رحمن، لكن رحيم نأتي بصفة الفعل، خلاص. فده أحد الفروق بين الرحمن والرحيم. فرق تاني قالوا، وهو إن الرحمن رحمة عامة شاملة، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء هي الرحمة المأخوذة من الرحمن مش من الرحيم بقى. فالمأخوذ من الرحمن رحمة تسع الكافر في الدنيا، الكافر والمؤمن. أما في الآخرة فهو الرحيم، رحمته لا تسع إلا المؤمن، لأن هي صفة فعل. فيبقى هنفرق بينهم كذلك بحاجة تانية، وهو إن الرحمن تشمل الدنيا والآخرة، أما الرحيم فهي للآخرة فقط. نعم. الحجاب مخلوق، كل ما عدا الله فهو مخلوق، والعرش مخلوق كمان. ايه المشكلة ان الحجاب يبقى نور؟ طيب ماشي. فهنا الفرق بقى بين الرحمن والرحيم فرقين، اول حاجة ده صفة ذات وتاني صفة فعل، وتاني حاجة ان انه تقول الرحمن تسع الدنيا والآخرة، أو الكافر والمؤمن، أما الرحيم فهي قاصرة على على المؤمنين. زي تقول إنه بهم رؤوف رحيم، ما تقولش رؤوف رحمن. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا وصفه قال قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قالش رؤوف رحمن، نفس الكلام، لأن الرحمن دي خاصة بالله جل وعلا، وإذا كذلك بشرط أن تخرج عن صفة الفعل، فهي صفة ذات. فالفرق هنعيده تاني، الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، كذلك الرحمن تسع الدنيا والآخرة، رحمة تسع الدنيا والآخرة، أما الرحيم فهي صفة فعل بمعنى ما يصل إلى العبد من الرحمة، فهي خاصة بأهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.